بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، قام جو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية في بيونغيانغ وأفراده بزيارة قصر النصر يوم 11 الخميس.